هنا القاهرة. مصر تاريخ وحضارة، مصر نيل وصحارى، مصر حب وسلام. ما هي مصر أم الدنيا، هي أم الدنيا مصر، هي وردة كل عصر. مهما رحنا ومهما جينا مصر رحنا ونور عينينا، مهما رحنا ومهما جينا مصر رحنا ونور عينينا، مصر غالية كتير علينا. تتجول فيها معكم هالة عبد العالي. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وجولة جديدة بين جنبات حضارة مصر الغالية أم الدنيا. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. في جولتنا هذه نجوب عبر الأثير عبر التاريخ، بنحكي حدوتة. أنا عارفة إن حلقات الحواديت دي بتعجبكم قوي عن الحلقات اللي بنغطي فيها فعاليات أو مؤتمرات. بيسعدني في هذه الجولة أن ألتقي بالباحث الأثري الأستاذ علي أبو تشيش، وهو كاتب صحفي متخصص في الآثار وخريج كلية آثار. أهلا بيك في أم الدنيا الأول معنا. أهلا بحضرتك أستاذ هلا، وشرف لي، وأهلا بالمستمعين الكرام. أستاذ علي، الحقيقة أنا كسيدة بهتم قوي خاصة في الفترة الماضية، طبعا السيدات المصريات أثبتوا برضو من غير ما الرجال يتضايقوا مسؤولية كبيرة جدا في الفترة السياسية الأخيرة. المصرية القديمة، مش عايز أقول المصرية الفرعونية لأن ده طبعا لقب غلط، هي المصرية القديمة، جدتي كان لها دور مهم جدا في الفترة الماضية. كان حدث اكتشافات خاصة في الأقصر عن أمنحتب الثالث، اكتشفت بسام الكورتزايت للملكة تي. الملكة تي، هيخليني أسألك أستاذ علي أبو تشيش عن الملكة تي. تمام. هي الملكة تي لو هنتكلم هي بتختلف كليا عن ملوك مصر القديمة، لأنها أولا هي لم تنحدر من أسرة مالكة. أبوها كان كاهن اسمه يويا، وأمها كانت رئيسة الحريم للرب أخميم معبود الخصوبة والتناسل في مين. فهي مين فين عشان نوصل؟ مين في أخميم، ومين رب الخصوبة والتناسل، ودايما كان القربان بتاعه الخاص. واكتشف حديثا أن الخاص فيه فيتامين اتش بيساعد على عملية التناسل والخصوبة. فالمصريين القدماء برعوا من آلاف السنين انهم يعرفوا ان الخاص ده اهميته ايه، انهم يقدموا لي لله مين. فاول الملك امنحتب الثالث اما شاف الملكه دي اعجب بيها يعني، واتجوزها في العام الثاني من حكمه. فصارت الام الزوجه الملكيه، وباللغه المصريه كده اسمها حمه نسوت. في ناس بتقول ان حمه بعد كده خدوها حما. القصه المعروفه عن تي انها كانت حما شديده جدا، شديده، بس هي اللي جوزتها له، جوزتها لاخناتها. احنا هنمشي بقى الاول واحده واحده، لان طبعا معروف عن تي انها كانت حما شديده جدا لنفرتيتي، لكن نمشي في الاول بعد جوازها. بعد جوازها اللي هي قعدت مع الملك، كان الملك في قوه المملكه، في احدى الاحتفالات جابت له اللي هي الملكه نفرتيتي. قصه الملكه نفرتيتي، الملك قاعد اخناتون فجابتها له، وهي جايه عليه عجبته، فقال نفرت ايد الجميله اتت. فهو اطلق عليها نفرتيتي، فمن هذا المنطلق جت التسميه. كانت اسمها كده، كانت اسمها كده. فهو سميت نفرتيتي. وخدت موت نسوت، يعني ايه؟ خدت حمه نسوت الزوجه الملكيه لاخناتون، وموت نسوت اللي هي امه اللي كانت حمه نسوت لمنحتب التالي. يا الالقاب اتغيرت، الالقاب اتغيرت بعد وقت، بس تي هي كانت مسيطره برضه. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. هل ده استاذ علي بتشيش البحث الاثري، هل ده اللي قلب بقى الملكه تي من انها هي اللي جوزته نفرتيتي الى الحما المعروف عنها؟ الحما عشان هي دلوقتي عمرك في التاريخ المصري يقول لك الحما، الحما هي الملكه، هي تي. لكن هي تي بقى هي انت، انا جايبه لك ست تتجوزها، انت تقفي مع ابني وتغيري مجرى الديانه وتسانديه، ده ما انا اللي جايباك. فمن هنا حصلت ضغينه بقى. بعد كده الملك اخناتون قال انا لازم اجيب مكان جديد محدش يعرفه، وهو العمارنة. راح تل العمارنة وخد معايا نفرتيتي، وبدأ يعبد ويتقرب لأتون. أتون معناها القوة الكامنة أو القوة المحركة لكرسي الشمس. أمون معناها الخفي. طب احنا لما نقول ربنا هو حد يعرف شكله ايه؟ طبعا. فهم اطلقوا عليه الخفي. أتون قال اخناتون قال أتون قرص الشمس. النافع لا قرص الشمس ده مين اللي بيحركه؟ إله. الإله. الإله. هم مش عارفين الإله بس شايفين كل حاجة جميلة في الكون مظاهر لتجلي الإله على الأرض. على فكرة ومن الكلام يعني في إحدى الحلقات مع الأستاذ الدكتور حازم عطية طلّة قال المصر القديم تعدد الآلهة ده كان تعدد لصفات الإله الواحد اللي هو بيعبده. كلام مظبوط لأن هو المصري القديم شايف حطوه موحد طول عمره يعني. موحد طول عمره وبالدليل يعني دايما في أناشيد إخناتون يقول لك إن الإله خلق نفسه بنفسه جيس إف. البحث الأسر أستاذ علي أبو تشيش نرجع لتل العمارنة والحقيقة إحنا زرنا تل العمارنة والمكان اللي اختاره تل العمارنة زي ما يقولوا كده منخفض و بيحيط مجموعة من الجبال طبعا. بحيث ان الشمس لما بتنعكس يعني بيبقى زي لتجلي الاله على الارض وهو دايما كان يصور نفسه ان هو الوحيد الوسيط بين الشعب وبين الاله فلذلك المناظر كلها بتاعته بتصور ان هو يتعبد او يتقرب لقرص الشمس اللي هو اتوه. ما هي كانت علاقة نفرتيتي باخناتون او منحطب الرابع لما راحوا تل عبرنا؟ هل نفرتيتي فضلت فعلا تؤذره ولا اعتبر ده منفى وزعلت بعد؟ لا لا طبعا ده كانت بتأذره وكانت واقفة معاه جدا في الـ في الـ في الديانة الجديدة اللي هو يعني كانت مقتنعة بيها. كانت مقتنعة طبعا مش بس مجرد لا كانت مقتنعة جدا بالديانة بس هي اللي ما كانتش مقتنعة وكانت بتروح من وراه الكاهن يتأمون تديهم الحاجات هي الملكتين هي دي وده فضل برضو من اسباب الخلاف بين تي ونفرتيتي من اسباب الخلاف من تي ونفرتيتي لان هي اللي جايبها له طب انت ازاي تقفي معاه وانا عبد فدي المشكلة اللي حصلت مع اخناتون والكهنة ولذلك بعد كده يعني زي ما يكون في حاجة مفقودة في التاريخ المصري القديم عايزين نوصل بقى دي بقى محتاجة حفاير ومحتاجة يعني فين اخناتون فين لغاية دلوقتي مش عارف دلوقتي وحتى التابوت اللي في المتحف المصري يقال انه الاخناتون ومكتوب عليه حقا نفر الحاكم الجميل او الطيب وبعض الحاجات بتاعته الاسماء الكهنة عملت لها قشط عشان هما دلوقتي قال لك ده غير مجرى الديانة وزي ما انقلب علينا يعني ان هو خلانا احنا بنعبد امون انت جاي تجيب لنا اتون طب احنا دلوقتي كنا بنجيب من الشرق كده نقول ان هو وحد هذه الالهه كلها في اتون ما في اتون اتون اللي هو بيرمز له بالقوه المحركه او القوه الكامله في قرص الشمس وليس قرص الشمس هو لو بيعبد قرص الشمس يبقى لا هو بيعبد القوه اللي بتحرك قرص الشمس دي في عشان بس توضح للمستمعين القراءه يعني ان احنا وضحنا طب هو بيعبد القوه اللي بتحرك قرص الشمس وامون الخفي بس هو الكهنه بقى اللي عملت عشان ياخدوا القرابين من الناس وي وي وي فاما جبروت الكهنه بقى كبير قوي اخناتون قال لا انا لازم بقى افكر نهايه الملكه تي كانت ايه هل رجعت تاني نهايه الملكه تي احنا وجدنا خصله من التابوت بتاعها في مقبره الملك توت عنخ امون ده يدل ان هي عصره الملك توت عنخ امون اللي هو اسمه نبخبرورع اللي هو سيد هيئات رع فدي الحاجه احنا دايما في الاثار بندور من حيث لا مصادر لا تاريخ انا معايا مصدر معايا تمثال ليها في المتحف المصري التمثال الجميل بتاعها وفي تمثال في متحف من خشب الأبانوس في لها حاجات كتير وذكر لكن مذكورة صراحة في التابوت اللي هو وموجود جواه خصلة من شعر الملكة تي فده بيدل على عظمة المكانة بتاعتها في مومياءات في المتحف المصري يقول لك مومياء الملكة تي احنا يعني انا بالنسبة لي مفيش اي دليل ثابت ولا اي دليل قاطع على هذه الملكة بعد اختفاء امون حطب الرابع او اخناتون رجعت مع توت عنخ كان توت عنخ اتون وكان في اي اي ده بقى اللي هو كان يعتبر في ناس بتقول انه كان ابو تي اللي هو اي ده اللي كان مسك بعد توت عنخ امون بعد كده الجنرال حلم حب فالفترة دي فيها تحولات من عقيدة امون رجعنا اتون لحد حور محب مرجع لامون تاني فالفترة دي مسار جدل بين الباحثين على مستوى العالم والحفائر احنا دايما بنقول الحفائر هي ميلاد الاثر ونفرتيتي كيف انتهت نفرتيتي برضو نفس الكلام في غموض نفرتيتي وكانوا بيقولوا ان هي زوجة ام توت عنخ امون بس قالوا في اراء تانية بتقول انها كيا مصري مصري دايما مصر تحيا مصر مصري مصري دايما مصر تحيا مصر اصدقائي كل الشكر في نهاية جولتنا لأم الدنيا للباحث الاثري الاستاذ علي ابو تشيش حتى التقي واياكم والجولة القادمة لكم مني كل الحب وتحيات احمد السداوي من الهندسة الاذاعية كنا في رحاب أم الدنيا مع هالة عبد العالي.